على بابك يا سيدي علي نصرح ناس راحة على بابك يا زين العابدين نسراحة وناس جاية وناس كوهلها ولكن صبر على المكتوب وعلى الوعد بدري على بابك يا سيدنا الحسين على بابك يا ابو زين العابدين نصراحة وناس وناس جاية وناس كوهلها ولكن صبر على المكتوب صبر على المكتوب وعلى الوعد مداري يا قاعدين مساكين جار الحي لكن عند الله اولي يا فقرا من المال صحيح لكن بالحب اغني اذا رفعوا ايديهم لسيدك طلبتهم من العين ماضية يا فاعل الخير ابشر دائما بالخير الرك مش على العمل درك عني يا ما ناس بتضحك امامك لكن من جوامك لهر قلبي الأمانة يا زين العابدين كاللؤلؤ المكنون لله رجال كما الجبال لله رجال كما الجبال عرفوا معنى الحال عاشوا الحل الحال عاشوا الحب للحب حبوا ربنا الربنا لله رجال عرفوا معنى الحال يما لله رجال عرفوا طعم الحال عاشوا الحل الحال الحل على حق الحب على حق على حق وحقيقة على حق وحقيقة على حق وحقيقة حرم المنام ما بيناموش ولا دقيقة حرم المنام حرم المنام حرم المنام ولا بيناموش ولا دقيقة لله لله أما زينب لله لله رجال هي نفسها لله لله يا نفسها لله ماما نفسها لله لله لجري قلبي الأمانة يا نفسة العلم كاللؤلؤ المكنون عبدوا ذاته لذاته حتى قالوا للشيء كن قالوا للشيء بأمر الله كن فيكون Bye. عدم ذاته لذاته عبد ربنا لوجه ربنا حتى قالوا للشيء بأمر الله كن فيكون. قاعدين مساكين دار الحيط لكن عليهم مصار الكون. إذا رفعوا ايديهم لسيدك بيتغير نظام الكون. أهبل أهبل أهبل ودخل العيادة أهبل ودخل العيادة يلقى الطبيب مجنون مجنون وعنده الدواء اللي يعقل اللي يعقل المجنون. بيصرف دواء الحب حبة برشدة الكاف نون كن كن بيصرف دواء الحب حبة برشدة الكفنون. يا عين وحيدة وفريدة مالكيش مثيل والله عينك يا ليلى مالها مثيل ولا لون. يا حكم أهل الهوى يا عين ومسيرا على كل كيجل في الخلا ورجال كما الجبال مرسين الكون. والأمر طوع المشيئة إذا أرد شيء أن له كن فيكون. هادي يا هادي يا رب انا اسالك الستر في البدايه ويا رب برضه اسالك حسن الختام في النهايه. كده كده كده بيسديني رضاك ساعة عليا ما يهمنيش كل بيسديني رضاك انت الله ما يهمني كل الدنيا اضحي بروحي وبعدي علشان ما تغضبش ثانية في سبيل رضاك في سبيل رضاك في سبيل رضاك انت عليا في سبيل رضاك ساعة علي ما يهمنيش كل الدنيا واضحي بروحي ومعي علشان ما تغضبش في ثانية في سبيل رضاك شفاعة ما ترضاش يا خوفي

عسى بالحب ويأتي بدي عيني العين يا ست النبي حضرت النبي منايا ومطلبي يا غيتي ومخصي كل العباد نطقوا باسم الله وقلوب كتير ينصلح حالهم وذكر الله يا رب كل العباد نطقوا باسم الله وقلوب كتير ينصلح حالهم وذكر الله شافهم ايات الجمال هامم بحب الله المؤمنين كلهم طلب الرضا منه ملهمش غير ربهم ابدا سند ولا جاه يا رب يا رب علي كل أمانة ما بين إيديك ما بين إيديك انت لأجل المصطفى يوم العرض عليك تجعل شفيعي محمد لكن Oh, حب حبيبي حبيبي يا حب يا وعد يسكن القلب وعد يسكن في القلب وعد يسكن